بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي قناة المجد الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات والطيبات. أحبتي الأكارم، حلقة جديدة تأتيكم من قناة المجد الفضائية ومن برنامجكم الشهري القطوف الداني، أستهلها بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم تحت عنوان بين حديثين. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنعيش مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنستعرض حديثين كان يعني في ظاهرهما التعارض، لكن نبين يعني التوافق بين هذين الحديثين، نبين أيضا فقهيات كل حديث، نحاول أن نستعرض كثيرا من المسائل التي تندرج تحت كل حديث في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات البرنامج. كنت أشرف كثيرا ولا زلت بالترحيب بضيفه الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الضيف الدائم لهذا البرنامج، وهو إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله والإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أيضا أتمنى لكم التوفيق مشاهدي الكرام، وأشكركم على هذه المتابعة، وأتمنى أن تستمر إلى نهاية الحلقة، وأعلن في بداية الحلقة مفاجأة تهم كل من يتابع جهود الشيخ، ودائما كنتم تسألون عن الموقع الذي نجد جميع الجهود العلمية والدعوية للشيخ في هذه الحلقة. بإذن الله عز وجل سيتم تدشين البرنامج الموقع الخاص للشيخ صالح، وإن كانت هناك بعض المواقع أو بعض المنتديات الخاصة بالبرنامج أو ببعض جهود الشيخ، إلا أن هذا الموقع بإذن الله عز وجل سيكون شاملا لكل ما يتعلق بجهود شيخنا أثناء بث الحلقة، وبالتحديد بعد الفاصل سنعلن عن انطلاقة هذا البرنامج، ونرحب بتواصلكم جميعا معه كما تواصلتم كثيرا مع هذا البرنامج. هذه الحلقة أيضا ننتظر تواصلكم من خلال أرقام الهواتف التي تظهر الآن، وأثناء بث الحلقة تظهر لكم على شاشة المجد التي أسعدتمونا كثيرا بمتابعتكم لها. إذن بين حديثين هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة. الحديث الأول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر رضي الله عنه، فشرب وأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. سنة التيامن واضحة في هذا الحديث. الحديث الآخر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يمينه. يظهر من ظاهر الحديثين أن بينهما تعارض، نحاول أن نزيل هذا التعارض وأن نبين الأحكام التفصيلية في كل حديث من هذين الحديثين. أكرر ترحيبي بكم أبا هاشم، فحياكم الله. شيخنا الفاضل، قبل أن نغوص في فقهيات هذين الحديثين، إذا أذنت لي، واضح من صياغة الحديثين ومن الأحكام المتعلقة بهما أنهما يهتمان بموضوع الأشربة في الفقه الإسلامي أو في الإسلام عموما، أصول أو كيف نصل إلى معرفة أصول المشروبات في الفقه الإسلامي؟ نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وبعد. وكما ذكرتم هذا مما أباحه الله جل وعلا لعباده، والله تبارك وتعالى أباح لعباده الطيبات من الطعام والشراب. نعم. وأصول المشروبات يدل عليه ظاهر القرآن. نعم. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يدل ظاهر القرآن والعلم عند الله على أن هذه الأربع هي أصول المشروبات، وهي الماء واللبن والخمر والعسل. فأما الماء واللبن والعسل فمما أباحه الله جل وعلا لعباده في الدنيا، وأما الخمر هو مما يعلم من دين الله بالضرورة أنه محرم، جاء ذلك بينا في الكتاب وجاء بينا في السنة، والله جل وعلا جعله بعد ذلك لعباده المتقين وأولياء الصالحين في جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. مما يندرج في هذا أن الإنسان قد يتساءل لما هذا الترتيب. بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا بدأ الله جل وعلا بالماء لأنه لا يستغنى عنه البتة، فهو كما يعلم شراب الأغنياء والفقراء على السواء. والله جل وعلا لما ذكر أهل الجنة قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالماء لا يستغنى عنه البتة وهو أشيعها، ولهذا قدمه القرآن. ثم جاء الله جل وعلا بذكر اللبن، قالوا لأن اللبن يستغنى به غالبا عن الطعام والشراب، يستغنى به عن الطعام والشراب، فلذلك ثنى الله جل وعلا به. وأما الخمر فإن سنن العرب في الجاهلية أنهم يشربونها بعد شبع وري، فإذا شبعوا وارتووا شربوا الخمر، فآتى الله جل وعلا بها بالترتيب، لكن الآية كانت في مقدمتها لا تتكلم عن أهل الدنيا حتى لا يفهم من ذلك أن هذا إقرارا لصنيع أهل الجاهلية، وإنما عن لكن عن أهل الآخرة. قال ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون، فهو يتكلم عن حياة الآخرة، لكنه جاء بها على طرائقهم في الجاهلية. وقال والمعلوم شتان ما بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. ثم قالوا إن الله جل وعلا ختم بالعسل لأن العسل كما قال ربنا فيه شفاء للناس، وغالب أدواء الناس ناتجة عن الطعام والشراب كما في الحديث والمعدة بيت الداء، فيستشفى بالعسل، هذا من سياق الناس في حياتهم الدنيا، فجاء القرآن بها مرتبة على نسق وسنن الناس في حياتهم الدنيا. بدأ الله باللبن، ثم بدأ الله بالماء، ثم باللبن، ثم بالخمر، ثم بالعسل، سقانا الله وإياكم هذا كله في جنات النعيم. هذا مما أباحه الله جل وعلا الثلاث قلنا لعباده، والخمر هي أم الخبائث، حرمها الله تبارك وتعالى في شرعه العظيم. طيب شيخنا خلينا نوقف مع الإشكالية الواردة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لم يستأذن الأعرابي رغم أن كان على يساره أبو بكر رضي الله عنه، في الحديث الثاني استأذن الغلام عن يمينه وكان عن يساره الأشياخ، فالظاهر يعني بين الحديثين الأول لم يستأذن واستأذن في الآخر، كيف نجمع بينهما؟ طبعا تعلم أستاذنا الكريم أن الغاية من مثل هذه البرامج النافعة في مثل هذه القنوات المميزة هي قضية تفقيه الناس. جيد. ونحن لا نشك أن أكثر من يسمعنا أو يرانا أعلم منا، لكن لعل هذا نوع من المدارسة. الحياة النبوية هي الزاد الأعظم لمن أراد أن يدعو إلى الله، لأنه لم يفقه الكتاب أحد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر الله عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة متنوعة، فهو خاطب الملوك والأمراء واستقبل الملوك والأمراء في عام الوفود، وخالط أواسط الناس، وخالط الفقراء، وخالط الأشياخ، وخالط الكبار والصغار، هذا نجم عنه هدي لا يكاد يحصر، ولهذا قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولو قدر أن هذا النبي الكريم اقتصرت حياته على التعامل مع فئة واحدة لعجز الناس جميعا أن يهتدوا به، لكنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع الجميع. هذان الحديثان يمثلان مجلسين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف مكانا وزمنا، اختلف مكانا وزمنا، فمرة أتي له صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشرب، فيظهر أن الذي أتى بالقدح بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا يفهم العلم عند الله أنه يبدأ بسيد المجلس. من هو سيد المجلس يختلف من حالة إلى حالة، فعندما يدخل ابن فسيد المجلس أبوه، عندما يدخل طالب فسيد المجلس العالم، وهكذا كل مجلس له في الأعراف من يسوده، فيبدأ به. لو كانت الوليمة أو الاجتماع من أجل شخص، من أجل شخص، نعم، يعني يفهم أن، لكن إذا كانوا أقران فيبدأ بيمين المجلس. جي. هذا الذي يفهم من الحديث، من الحديث نقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم له بقدح فيه ما فشرب. كان عن يساره الصديق أبو بكر، كان لبنا، كان شرب اللبن في الحديث الأول، شرب ماء، شرب لبنا. نعم. وعن يمينه الأعرابي الذي أتى به القدح فيه ماء، عن يمينه الأعرابي لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كان في كما رواية أخرى أن عمر قال له يا رسول الله أعطي أبا بكر فإنه عندك، وهذه الرواية صحيحة في البخاري، أعطيه أبا بكر فإنه عندك، كأن عمر أراد أن يحفظ للصديق حقه نعم. على غالب ظن الفاروق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى قول عمر نعم. وأعطى القدح للأعرابي وقال الأيمن فالأيمن نعم. ثمة أعراف قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في العرب، هذه الأعراف أقر الإسلام بعضها ولم يقر بعضها، إنما طيب. بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. من أعرافهم أن من كان على اليمين أولى بمن كان بمجرى القدح. قال شاعرهم صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبين. موضوع الشاهد منه قوله وكان الكأس مجراها اليمين، هذا الأعرابي جاء بخلفية موجودة عنده، فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه لفهم الأمر على غير وجه، ولظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يمالي أصحابه، لكن أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على عهدته ولم يلتفت كما قلنا إلى قول عمر، وأكده بقوله الأيمن فالأيمن، ولا سيما أنه كان أعرابي، ولا سيما أنه كان أعرابيا فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن تأكيد حتى لا يأتي أن أحد آخر فيشارك في القضية ويقول أعطه أبا بكر. في الحديث الآخر، في هذا الحديث الشيخ ما رأيك في من يقول أن هذا كان من باب التأليف للأعرابي؟ لا، لأن صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن، وما قال ما جعل الحجة لكونه أعرابي، هذا أفهام الناس، لكن اللفظ النبوي قال الأيمن فالأيمن، فقوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن تأكيد على أن المسألة تجري مجرى اليمين. جيد. لو لم يقلها ربما كان لذلكم القول نوع من التوجه العقلي المقبول. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما جاء له صلى الله عليه وسلم باللبن، اللبن كان من شاة داجن، شاة داجن يعني في الدار، فشب بماء ثم قدم له صلى الله عليه وسلم، فكان عن يساره الأشياخ، الأشياخ جاء في الحديث مجملا الأشياخ، لكن جاءت في رواية أخرى أن منهم خالد بن الوليد، كان عن يمينه غلام جاء في ألفاظ أنه الفضل بن عباس، وقيل أنه عبد الله بن عباس اختلف فيه، لكنه أحد أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تغير الموقف هنا، اللهم صل وسلم، فهذا الغلام من أبناء عمومته، فيه هناك نوع من الصلة بينه وبينه، وعن يمينه الأشياخ، وصغر السن أسهمت في أن الموقف تغير، فاستأذن صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن استئذانه صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة مهمة جدا يجب أن يتفقه فيها، نعم. إن الإنسان لا يأتي لصاحب حق فيأخذه بسيف الحياء أو يطلبه بالقوة، نعم. فهذا الغلام قدره أن يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسب حق أن يكون الشرب عن جهته، إذن هذا الحق لم يسلبه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع الأمر على سننه على نسقه، نعم. فلم يغيره، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام له من السلطة بالتعبير إن صح التعبير شرعيا وتنفيذيا وغيره ما لا يتوهم وما لا يدفع، ومع ذلك قال هل تأذن لي، وهذه رفعة في الأدب تدل على مقامه الرفيع الجليل صلوات الله وسلامه عليه، هل تأذن لي أن أعطيه الأشياخ، لكن الجواب الغلامي جواب الغلامي قال ما كنت لأثر أحدا بين صيبك صلى الله عليه وسلم. من الحديثين يفهم أن الإنسان يسوس الناس بعقله وبحكمته وببصيرته وبأدبه ومتى يعلم متى يستأذن متى لا يستأذن، متى يكون التقديم حسنا متى يكون التأخير طيبا، هذه أمور يحتاج الناس أن يفقهوها، ويحتاج أكثر إلى أنهم إذا جاءوا أن يقرأوا في باب أو في آيات في قضايا معينة أن يقرأها كاملة في مجموعة أحاديث أو مجموعة آيات، لأن الحكم لا يستبين ولا يكتمل حتى ننظر في جميع الآيات التي في هذا الشأن، كما لا يكتمل حتى ننظر في جميع الأحاديث التي فيها هذا الشأن، فأحيانا يستشهد الإنسان بحديث وينسى أن هذا الحديث جاء مقيدا بحديث آخر، أو يستشهد بآية فينسى بأنها جاءت مفصلة في آيات أخرى، فالفقه هذا يساعد الإنسان العاقل اللبيب الذي يريد أن يفقه السنة على أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى أحيانا عندما ننقد غيرنا أو نعترض على قول أحد يجب أن نفقه هذه الكلمة، هذه الجمل، هذا القول، هذا الحكم الذي صرح به في أي سياق قاله، لكن من الظلم لأنفسنا قبل أن نظلم غيرنا أن نجتز حديثه ثم نحاكمه على هذه الجزئية وقد أخرجناها من سياقها. فإذا خرجت من سياقها الذي قالها فيه أصبح كأنه لم يقلها، صحيح، ولم يقلها بهذا الوضع، ولم يقلها بهذا السياق، ولم يقلها بهذا التبرير، فتكون قد ظلمت نفسك لأنك ارتكبت في حقه ظلما قبل أن تظلمه، فإن الله سيدافع عنه. وهذا تبنى عليها أشياء تضر الشخص، نعم، تبنى عليها أمور عديدة. ولهذا حتى الذين يقرؤون لمثل هؤلاء يجب أن يتنبهوا ويعودوا بالأمر إلى إلى أصله. شيخنا، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عن يمينه الغلام سواء كان ابن عباس أو غيره، ألا يكون في تأكيد للأصل الأول أنه يبدأ باليمين؟ نعم، وليس في وهذا ذلك قلنا أن هذا حق له. أيوة، هذا حق للغلام ناله بشرف جواره من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، استأذنك في مجموعة من الاتصالات. معنا المتصلة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ألو، لو سمحت. نعم، نورة، سؤالك. ما تفسير لا ظليل ولا يغني من اللهب؟ تفسير الآية. طيب، ننتقل إلى أم جوري. السلام عليكم ورحمة الله. أم جوري، أم جوري، سؤالك، أنت على الهواء. بقرة. نعم. وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا. ألو، أم جوري، ابدأ السؤال من جديد لها، أنت تفضلي. إيه، بسأل عن الآية في سورة البقرة، وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. طيب، بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بثماني معاه، معنى الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما لم تحدث به نفسها أو تتكلم به زي كذا يعني. طيب، ممكن. نعم، نعم. طيب، سؤال آخر أم جوري. بس يعني هذا أبغى الرابط بين كذا وكذا يعني. طيب، طيب، بإذن الله، شكرا لكم. ننتقل إلى عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الكريم، تفضل. عبد الكريم، عبد الكريم، لازال موجود ولا ننتقل إلى غيره؟ طيب، ننتقل إلى من بعده. هزاع، تفضل أنت. أخي هزاع، أنت على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مسك بخير. الله يحييك، تفضل. مسك بخير شيخ صالح. شاك الله بالنور، الله يحييك. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله، الله يحييك يا عبد الكريم. شيخي، عندي سؤالين لو تكرمت، الله يحفظك. الأول، السؤال الأول، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأ من لحم مسته النار. أيوة، لحم الإبل مسته النار يا شيخ، هل نتوضأ منه؟ طيب، جميل أبو يا هزاع. السؤال الآخر، السؤال الآخر يا شيخ صالح، يعني أخذنا من بعض طلبة العلم والمشايخ، ما حكم الاستعانة بالجن في العلاج، الجن المسلم؟ بعض الأمراض يعني يستعان به الجن المسلم يا شيخ صالح. طيب، تقصد في الرقية الشرعية؟ لا، في علاج يستعان به الجن المسلم عن الناس الصالحين، وعلاج المرض السرطان ومرض الأخرى. طيب، هل يجوز الاستعانة بهم في الحالة؟ واضح يا هزاع، يعطيك العافية. شكرا، الله يحفظك. شكرا يا غالي. معنا أبو شهد، السلام عليكم. طيب، قبل أبو شهد، مشاعل. مشاعل، تفضلي. تفضلي يا مشاعل. طيب، اكتفي بهذا القدر، ولعل الأخوة يجهزون لنا أيضا مجموعة من الاتصالات. شيخنا الفاضل، الأخت نورة كانت تسأل عن قوله تعالى لا ظليل ولا يغني من الله. نعم، هذا جاء في وعيد أهل النار في سورة المرسلات، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله. المقصود من ذلك كله بيان ما فيه أهل النار عياذا بالله من كرب. فإن النار كل شيء فيها متولد منها، طعامها وشرابها وغذاؤها. أينهم؟ ولذلك لما كان متولدا منها ما كان له لأن ينفع أهلها. الله جل وعلا بين ذلك في كتابه في عدة آيات منها. وقد جاء ما في التفسير بناء على هذه الآيات أن منهم عياذا بالله أنه إذا قرب الشراب إلى فيه فإن لهب ذلك الشراب يحرق ماء وجهه، يحرق وجهه قبل أن يصل إلى فيه، وإذا وصل إلى فيه قال الله عنه فقد طعم معهم، نسأل الله العافية. والمقصود من هذه الآيات وأضرابها في القرآن بيان النكال والخزي الأكبر لأهل النار عياذا بالله منها. طيب شيخنا احنا نقول بين حديثين والمتصلين جزاهم الله خير يعني فهموا المقصد بدوا يريدون بعض الإشكالات. نعم هذا جيد. أم جوري تقول في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله تعالى، بينما في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها. نعم. فتقول كيف نجمع بينهما؟ هذه الآية من سورة البقرة هي قبل الآيتين الأخيرتين. أي نعم. وهي منسوخة حكما باقية اللفظة. فإنها لما نزلت شق ذلك على الصحابة. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم وعلمهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فامتثلوا. فلما امتثلوا رفع الله عنهم حكمها. قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا أثبت الله لهم السمع والطاعة. فلما تقربوا إلى الله بصالح العمل أو السمع والطاعة قال الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تفعل هذا مبني على الحكم الشرعي بعد نسخ الآية حكما لا لفظا، وإلا يتعبد الله جل وعلا بقراءة هذه الآية وتلاوتها وهي جزء لا ينفك من سورة البقرة. شيخا يظهر من خلال هذه الآية والآية والحديث ومن خلال أيضا آيات أخرى أهمية معرفة النسخ بالنسبة لطالب العلم، حاول تجمع بهذه النصوص. أي هذا لابد منه، وأصلا يعني ما كان العلماء يبيحون لأحد أن يتصدر أو يجهل هذا الباب. طيب أمر بالوضوء من لحم الإبل بينما في الحديث الآخر يقول لا توضأ من مسته النار. نعم. فيقول لحم الإبل إذا مسته النار هل يكون على الحديث الأول أو على الحديث الآخر؟ هو سئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتوضأ من لحم مسته النار. على هذا اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في الجمع بين الحديثين. طيب. فذهب الإمام أحمد ومن تبعه غفر الله لهم جميعا إلى الإبقاء على نص الحديث، فهم يرون الوضوء من لحم الإبل، وهذا المعمول به في الفتوى في بلادنا المباركة. ومذهب جماهير العلماء المالكية والشافعية والأحناف على أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، والذي أذكره الساعة أن الوضوء من لحم الإبل من مفردات المذهب. عندما نقول مفردات المذهب كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، طبعا في مذاهب أخرى كثيرة لكنها لم تبلغ من الشيوع والاتباع مثل ما بلغت هذه المذاهب الأربعة. له مفردات بكل قول قال به إمام ولم يوافقه الثلاثة يسمى مفردة من مفردات المذهب. فالوضوء من لحوم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحجتهم النص. والجمهور يرون أن حديث جابر في شيء من النسخ لحديث أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، فهم يقولون بحديث جابر لأن قوله عليه الصلاة والسلام قول جابر كان آخر الأمرين يدل على أن هناك أمر قد نسخ، والعلم عند الله. شيخنا خلينا نؤسس لمنهج بالنسبة للمقلد بالنسبة للإنسان العامي. هل نقول تذهب إلى رأي الجمهور ولا دائما تعمل بالأحوط أتوضأ خروجا من الخلاف؟ هو العمل بالأحوط ليس صحيحا على كل حال. أي نعم. يعني الناس يعني يعني الشيخ أنه دائما هو لو فعل خرج من الخلاف، لكن على العموم المستفتي على دين مفتي. والأمر إذا وقع ليست فيه الفتوى كما لم يقع. أي نعم. قبل أن يقع الفتوى في أمر قد وقع ليست في الفتوى في أمر لم يقع، وهذه من دقائق صناعة الفتوى. مثلا إنسان يرى أن الوضوء من لحم الإبل يأخذ من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لابد من الوضوء. طيب. ثم جاء إنسان وأكل طعاما لحم لا مثلا يعني ملفوف في عجين أو شيء ولا يعني. أي. وأكله ثم ذهب هو كان متوضيا وطاف بالبيت. أي نعم. فهنا عندما جاء وسأل بعد الطواف وقال أنا أكلت طعام إبل لحم إبل ثم حصل كذا وكذا، هل أعيد الطواف أو لا أعيد؟ فهو لو طبق القاعدة يعيد. لكن بما أن الطواف قد وقع والقول بعدم النقض هو قول الجمهور، فهناك مخرج لذلكم الذي طاف. لكن لو سأل قال أنا أكلت لحم إبل وأريد أن أطوف، فيقول له أرى دينا أنك لابد أن تتوضأ، وهذه دقائق يعني في المسألة. وطبعا يعني كما في آية ما يلقاها إلى الذين صبروا كذلك بعض العلوم ما يلقاها إلى الذين فقهوا. عشان كذا يا شيخ نقول أن الفتوى ما هي ليست لكل ليست أحد كل يعني. إنما للراسخين فتوى صناعة يعني. تحتاج إلى رجل له أهل. طيب شيخ أنا أستأذنك في السؤال الآخر لهزاعي لنستقبل مجموعة من الاتصالات معنا. أخونا عابد. عابد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ حياكم الله تفضل. أشهد الله أحبك بالله يا شيخ صالح. حياك الله وأجلك ورفع الله قدرك. لا تنسى المقدم عابد. أسأل الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. آمين. تفضل. ما سمعك. الشيخ الله يحفظك كيفية التدبر يا شيخ؟ أحيانا الإنسان يحال بينه وبين تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الثاني. الأمر الثاني يا شيخ بارك الله فيك، هل تستطيع أن توصل طلبة علم تحت يدك يا شيخ يعني هل دروس خاصة تنصير طلب علم من الصفر يعني يبدأ معك إذا في إمكانية يا شيخ؟ طيب سؤال آخر يا عابد. الله يعطيكم العافية ويكتبك ما جيلما توضيح. وإياك الله يعطيك العافية. شكرا يا عابد. معنا أيضا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الله تفضل سؤالك. أنت وصلت صعب أن نردك عبد الله. إذا أنك موجود ولا ننتقل؟ ها عبد الله. طيب أنتقل إلى أبي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عبد الله ولا أبو عبد العزيز؟ أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز حياك الله. أبو عبد العزيز عبد الله. سم. أبو عبد العزيز عبد الله. طيب تفضل. حياك الله. السؤال الأول. ألو. أيوة عبد العزيز معك تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حيا الله شيخ صالح. الله يبقيك يا أبا عبد العزيز. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. كيف الحال؟ الحمد لله. لدي سؤال الله يحفظك يا شيخ. السؤال الأول، الحكمة من قراءة سورة الكهف. أيوة. يوم الجمعة. جيد. السؤال الآخر. السؤال الآخر، هل يشرع ترك السنة تخفيفا على الناس؟ أيوة. خصوصا إذا كان إمام، مثل ترك قراءة سورتي السجدة والإنسان في يوم الجمعة تخفيفا. طيب. على الناس. جزاك الله خير يا أبو عبد الله. شكرا لك. جزاكم الله خير. الله يعطيك العافية. طيب معنا عبد الله. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله بغيت أسأل الشيخ بعض الأسئلة. اي تفضل. قول الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. أيوة. ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم وأجمل بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لماذا جاء الله بالواو هنا في الثامن؟ أيوة. طيب السؤال الآخر. الثاني قول الله تعالى في آيات الطلاق في سورة البقرة. إحنا بدأ يتكلم عن الطلاق ثم جاء وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما العلاقة يعني بين أيوة. آيات الطلاق و... أتى بها بعد آيات الطلاق. أيوة. طيب طيب أبشر. السؤال الثالث ولا خلاص؟ السؤال الثالث، الله سبحانه وتعالى يقول يسبح لله ما في السماوات والأرض، لماذا جمع السماوات وجاب الأرض؟ وش الآية؟ يسبح لله ما في السماوات. طيب جزاكم الله خير. شكرا يا أبو عبد الله. الله يعطيك العافية. معنا أيضا أم محمد. أم محمد ما زالت موجودة؟ نعم. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وكرم. أن ترفعين الصوت قليلا تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا سمعت من أحد الأخوات أيوة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. تقول بعد الصلاة المفروضة. أيوة. قراءة الآيتين 26 27 من سورة آل عمران. فيها دعوة للصلاة. قراءة الآيتين ولا قراءة ماذا؟ الآية 26 27 سورة آل عمران. وش الآيات؟ 26 27. أم محمد الآيات تحضر الآن. نعم. قل اللهم مالك الملك. اي نعم. طيب خلاص. فيها دعوة لا ترد، رفع عن صحة الحديث، مع العلم ان الاخت اللي قالت لي انه صح الحديث صحيح. طيب سؤال اخر. انا بذكر يا شيخ حافظ قرآن بس انساوي يعني. كيف؟ اسم على ذلك، ارد الدعوة علي. تنسين بعد الحفظ. ايه. طيب شكرا لك يا محمد وشكرا لجميع الأخوة المتصلين والمتصلات. أعود يا شيخ إلى سؤال الأخ هزاع، كان يسأل عن سؤال مهم جدا ويطرح يعني كثيرا هذه الفترة، وهي أن بعض المعالجين يستعينون بالجن، حكم هذه الاستعانة؟ والله شوف، الحكم على الشيء فرع من تصوره. أنا شخصيا لا أتصور أنه يمكن لأحد أن يستعين بالجن المسلمين. لا يجوز ولا لا يتصور. لا يتصور ما دام أيوة. لا يتصور إذن ما لا يتعلق به حكم. لا بس أقصد يا شيخ لكن قال بهذا بعض أهل الفضل والعلم. أي نعم هم يمارسون هذا الشيء. هم يقولون هذا. هذا فرق بين ما يقولونه ما بين إثباته. أي نعم. يعني هو يأتي حتى يجي إنسان حين يقول أن لي هذا بلغنا يعني يقول أنا أعرف جنيا مسلما مثلا في جدة هو في الرياض الآن ويقول أكلمه بالجوال ويحصل كذا وكذا. هو يقول هذا. طيب أنا أقول الذي أفقاه من دين الله أن هذا لا يمكن أن يتأتى لا يمكن أن يقع. قال أجلاء علماء كبار من قبل وفي الزمن هذا ربما لم أسمح من أحد بعيني أن هذا ممكن يقع واختلفوا في حكمه. لكن أنا أقول الذي أفهمه من دين الله أن هذا لا يمكن يتصور أن يقع أن يكون إنسان معالج له استعانة بجن المسلمين لأسباب عدة منها وهو أولها أن لله جل وعلا سنن في خلقه لا تتبدل طيب. ولا تتغير ومعلوم قطعا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكملوا علما وتقوى من كل من جاء بعدهم صحيح. ووقع لهم أمراض وحدثت لهم أحداث ولم يستعينوا لم ينقل أبدا فيما أعلم أن صحابيا استعان بالجن أيوه. والذي يبدو لي عدم الاستعانة هنا لأن فقههم الذي أخذوه من الكتاب والسنة هذا لا يتأتى لا يمكن أن يقع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وواجه المسلمون الصعاب عند حفر الخندق لأنهم كانوا يسابقون الوقت وكان هناك جن المسلمون بالاتفاق أيوه. ما سمعنا القرآن من بعد موسى وكانوا في حاجة العون فلم يقع منهم هذا طيب. وإلا لو كان هذا يتأتى وفقا سنن الله في خلقه أصلا هؤلاء الجن سيبادرون من غير دعوة لو كان هذا يعني بمقدورهم أن يساعدوا المسلمين كان سيأتون من غير دعوة ويحفرون. لكن هذا مما خص الله به نبيه سليمان فيما مضى رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين معنى الآية وسخرنا له الشياطين فقول الله جل وعلا معنى الآية وسخرنا له الشياطين يعني والشياطين جاءت منصوبة إجابة لدعوته يوم قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. هذا من الملك الذي خص الله به سليمان. نبيه سليمان عليه السلام لا يتأتى هذا أن يأتي أحد ويقول أنا استعين بالجن. ثم إن هذا وضع في الناس شيء وهو أن للجن قدرة أخرى طبعا لا نفرض جدلا أن هذا يتأتى. ما الذي يعلم جنيا في بلاد كذا وكذا أن فلانا به كذا وكذا وكذا وكذا من الأمراض والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله صحيح. والله جل وعلا يقول تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة لما لبثوا في العذاب المهم. فالجن يخفى عليهم الغيب كما يخفى على الإنس ولا سبيل لهم إلى معرفة ما في قلوب الناس ولا في صدورها ولا في أمراضها ولا عللها. هذه لها طرائق جعلها الله جل وعلا لها نواميس ولا سنن. أما أن يأتي هؤلاء الذين يرقون ثم يقولون هو قد لا يكون كاذبا لكن لا يلزم أن يكون صادقا شيخنا هم بمعنى أنه هو يعني سمعها من أحد ويدعي هذا يرد عليه أحد يعني شيطان يتصور له ربما يقع هذا. لكن أن يقع هذا حقيقة هذا لكن هم قد يعترضون على الأمر الثاني بأنه ليس فيه ادعاء علم الغيب وإنما هم يعني يعاونهم الجن على العلاج. كيف يعاونهم؟ يعني مثلا فلان متلبس به أو مسحور يكون الجان مثلا له علاقة بفك هذا السحر أو له علاقة بمعرفة الجان الذي تلبس هذا الشخص. كيف علاقة يعني ما فهمت يعني حين ماذا يقول مثلا هذا جني وقع السحر حق أين وقع جن ووضع هذا السحر مخفيا في مكان ما والذي وضعه جني ممكن والذي وضعه جني هذا أخذ أثرا من رجل أيوة. وأتاه إلى رجل ساحر عقد عليه طلاسم هذا حق والساحر استعان بجان والساحر وضع دفنه في مكان ما طيب. الساحر دفنه أو أمر هذا الطالب للسحر أن يدفنه الآن هذا الجني مثل تماما شيخ عمر أنا وأنت الآن والأخ الكريم مصور اتفقنا أنا وياه أن يدفن شيء أنت الآن إنسي مثلي ما الذي سيدريك لو استعان بي دريت كيف استعان بك لو استعان الساحر بالجان في دفن هذا السحر واستعان الراقي مثلا بهذا الجان دعنا من الجان الذي دفن جان الجان الآخر هذا كيف عرف طيب. فإن كان هذا الساحر كافرا وهو لن يصنع هذا إلا إذا كفر السحر كفر لن يصنع هذا إلا إذا كفر صحيح. بالله كيف يتأتى أن رجلا كافر

والباب مفتوح في المقام الأول لإخواني وأخواتي في منتدى القطوف الدانية ومنتدى محاسن التأويل المشاركة في هذا الموقع الرسمي لي والذي يشرف عليه أخي الجليل المهندس عطا الله العنزي. هذا ما يمكن أن أقوله في مثل هذه المناسبة المباركة، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وعلى بركة الله والفضل من عنده، فلا يتحقق مرغوب إلا به ولا يدفع مرهوب إلا به، وهو المستعان. ولئن ستر الله منا العورات وأظهر المحاسن فذلك فضل كبير من ربنا نرومه ونسأله إياه غدوا وصباحا. على بركة الله، ونسأل الله التوفيق لك شيخ، ونسأل أيضا التوفيق للمشاهدين الكرام. إذن الراسخون في العلم والموقع الخاص بالشيخ، ومن خلال الرابط الذي يظهر على الشاشة يمكن أن تتواصلوا مع هذا الموقع. أعود إلى اتصالات المشاهدين الكرام. عابد يقول، يسأل عن الطريقة الصحيحة لتدبر كتاب الله عز وجل. حاول أيها الأخ الكريم إذا فقهت عن الله شيئا من كلامه أن تعمل به، ذلك يعينك بعد رحمة الله على أن تتدبر أكثر. يسأل، هل لكم نية في تأصيل طلبة العلم من البدايات؟ من البدايات قد يكون شاقا، لكن لو وجد طلاب لهم حظ كبير من علم الآلة يمكن أن نستمر معهم. طيب أبو عبد العزيز، انت ذلي يا شيخنا نجيب سريعا لنعود إلى محاورنا. يسأل عن السنة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وردت عند البيهقي بسند صحيح، من قرأ سورة الكهف ضاء له نور. أما الحكمة فلم أقف فيها على جواب شاف، لكنها جاءت سورة تتحدث عن مواضيع شتى، فلعل هذا سبب فيها كما هدي أهل الكهف. طيب ما رأيك في من يترك بعض السنن تخفيفا على الناس؟ هو ذكر مثالا وهي قضية سنة الجمعة، هذه لا تترك، لأن الذي أمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأها، فعلى هذا يعني لا يحسن بالإمام أن يتركها ثلاث جمع متواليات، لكن لو قرأها مثلا شهرين ثم توقف جمعة أو جمعتين لا بأس، لكن يمكث ثلاثة جمعة لا يقرأها وهو إمام راتب يتأسى الناس به، هذا بعيد عن السنة. شيخ، ما رأيك في من استبدلها بسورة الأعلى وبسورة الغاشية؟ هل لها مستند؟ سورة الأعلى والغاشية من السور التي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لكن السنة في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بالإنسان والسجدة. طيب، يسأل أبو عبد العزيز أيضا، أو الأخ عبد الله عفوا، يسأل عن قوله تعالى سيقولون الثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون، تكرار الواو. أي هو ذكر عن الواو في الثامنة، لأن الله قال سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن وفقه إلى أن الواو تدل على أن القول هذا هو الصحيح، واحتجوا بأن الله قال بعدها ويقولون للتنويع لا أكثر ولا أقل. طيب، في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نعم هذا جاءت وسط آيات الطلاق، لكن يظهر أن العبد إذا ما نستطيع أن نجزم ونقول إذا حافظ على الصلوات يحافظ له على بيته، لأن الطلاق أحيانا قد يشرع، قد يكون حسنا في بعض الأحوال، لكن نقول إن الإنسان إذا استعان بالصلاة كثيرا وحافظ عليها قد يوفق في مسألة بيته الزوجية، يعني قد يكون الطلاق أحيانا أفضل من البقاء. صحيح. كما أن البقاء أحيانا الأصل أنه أفضل من الطلاق. طيب، في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، لم تأتي كلمة الأرض مجمعة في القرآن على هيئة جمع، وهذا أشكل على العلماء، لكني إلى ساعتي هذه لم أجد فيها جوابا شافيا. قال بعض العلماء لأنها ثقيلة، لكن ورد في القرآن كلمات يعني ألفاظها ثقيلة. كلمة الأراضين ما وردت في القرآن. ما وردت في القرآن، لكن وردت في الحديث طوق من سبع أراضين. لكن قال ربنا في الطلاق في سورة الطلاق ومن الأرض مثلهن. طيب، يعني أم محمد تسأل عن آيتي آل عمران في قوله تقول اللهم مالك الملك. حاليا لا أحفظ أنه يتعلق فضل بهاتين الآيتين بقراءة ما بعد الصلاة. طيب، على كثرة ما قرأت فلا أظن الحديث صحيحا. تقول تحفظ شيء من الكتاب من كتاب الله عز وجل ثم تنسي بعد ذلك. هي ينبغي أن تتعاهده قدر الإمكان، لكنه إذا وقع هذا من غير إفراط لا تأثم إن شاء الله. طيب شيخنا، أعود إلى موضوع الحلقة وأعود إلى محاور الحديثين. موقف الغلام يعني كان فيه حرص على أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون الشيخ يعني مدعاة لشبابنا الآن أن يهتموا بمثل هذه المواقف، أن يهتموا باستغلال الأشياء التي يكون فيها رفعة لهم؟ هو تربية الشباب والفتيان والفتيات على معالي الأمور وعلى حسن التصرف في المواقف، مما ينبغي أن يكون محل عناية عند الآباء والمربين والمعلمين وغيرهم وغيرهم. نحن نعاني معشر المسلمين في كثير ممن حولنا ومن أنفسنا أحيانا كبارا وصغارا أن بعض الفضلاء على كثرة علمه إلا أنه قد لا يتقن التصرف على كل حال. صحيح. وهذا من أسباب عدم العناية بالقدرة إن صح التعبير العقلية، فإن الإنسان من تصرفه يظهر كمال عقله. صحيح. لا من محفوظه، فالمحفوظ مفترض أن يكون له أثر على العقل. وقد مر معنا في تأصيل سابق أن الناس في العلم ثلاثة فئات: رجل عقله أكبر من علمه، ورجل علمه مقارب لعقله، ورجل علمه أكبر من عقله. طيب. فالذي يحصل أحيانا أنك يعني حتى يعني لا يفهمنا الناس فهم سوء، أنه تأتي بعض التصرفات يعني لا تليق بمستوى السن ولا بمستوى العقل. أيوة. ولا بمستوى المقروء ولا بمستوى المحفوظ عند هذا الأخ. ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتوخى في تصرفه كمال عقله. هذا الفتى قيل أنه الفضل بن عباس وقيل أنه عبد الله بن عباس. كان جوابه بأدب: ما كنت لأؤثر أحدا بنصيبي منك يا رسول الله. فقوة شخصيته جعلته يحتفظ بحقه، وأدبه جعله يعتذر اعتذارا طيبا مباركا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل من خلال قراءات لتجارب الآخرين، وأظن أننا تكلمنا عن هذا كثيرا ولا أريد يعني التكرار، لكن يحسن بالشباب بالفتيان، بل إنني أقول في زماننا هذا يحصل بالكبار، أن يتعلموا كثيرا في قضية. حتى أحيانا الإنسان متى يتصل بالهاتف، متى يطرق الباب، متى يأتيك، ماذا يبعث لك، عما يسألك، هذا كله يدلك على عقليته. تصرفه هذا يدل على عقليته. طبعا حتى يعني لا يكون فيها جرح للناس، لكن أنا أقصد كيف يعني كلنا ذلك الرجل يسيء ويخطئ، يعني يقولون أحد الناس القراء، نرجع القراء أصحابك. طيب. الذين يرقون الناس، كان يعني حدثني بنفسه وغير سعودي، فتعرف غير السعوديين والظهن إقامة وكذا، وساكن في سطح منزل عالي، فجاءه شاب الساعة 2:30 في الليل يطرق الباب بقوة، ففزع بحكم غربته وكذا، وخرج وهو شيخ كبير بلا علاقة، خرج يرجف، قال الجوازات خير ما لا هو إقامة نظامية بس سبحان الله. طيب. خير من يفزع. قال: والله عندي أخي به مس من جنون، أريدك أن تقرأ عليه. فقال له: أنا أسألك سؤال. قال: نعم. قال: هذا أخوك كم له به مس؟ قال: 10-11 سنة. قال: أخوك صبر 11 سنة، ما أنتم قادرون تصبرون للصبح؟ فالآن أنا أعذر هذا الشيخ من هذا الطلب من هذا الوقت. تعرف عقلية هذا الأخ، مثل هذا حتى لا تذهب معه. واضح؟ يعني هذا الذي يريد الناس، يعني يريد أن يفقه الناس في هذه الطلاق. شيخنا، خليني أخرج من هذه القصة بموقف. أنا من خلال معايشتي لكثير من المشايخ عن طريق هذه القناة المباركة، ألاحظ دائما الشكاية في اتصالات الناس وفي استفتاءاتهم أنهم لا يرعون. مثلا الآن لدي سؤال الساعة الثانية مثلا في آخر الليل، أتصل على الشيخ مباشرة، أليس من الأولى أن أراعي ظروف الشيخ وراعي أيضا كثرة انشغالاته؟ هو هذا صح، بس أنا أستطيع أن أتكلم فيه. تعاني منه؟ لا، يعني يخشى أن الإنسان يذهب أجره. أي نعم. وإلا قبل أسبوعين يعني تقريبا كان في مسجد قباء يعني درس لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور سعد الشثري، أضاهي كبار العلماء. نعم. كان يشرح حديث جبريل وفقه الله، فمما أفاد الناس به قال، وتكلم عن سؤالات عمر سؤالات جبريل، قال: إن العالم يسأل في الملأ، يسأل إذا خرج للناس. نعم. أما عندما يكون في بيته أو في وقت جعله لأهل بيته، فليس من حق الناس أن يدخلوا عليه في هذا الوقت ليسألوه. نعم. يعني هذا ليس وقتكم، وقتكم عندما أكون في المسجد. لكن كما قلت أنت، بس أنا لا أريد أن أتكلم يعني، وإلا أعان الله الجميع. بس يعني طيب، أنتقل إلى مجموعة من الاتصالات. معنا الأخت، شكايتهم شكوتهم. معنا الأخت أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله هل أغتسل الجمعة؟ قال نعم. قال إن قال هل أغتسل؟ قال نعم. قال هل أغتسل؟ قال إن شئت. وحديث غسل الجمعة واجب على. أم عبد الله تفضلي. جزاك الله. طيب لعلكم لعلكم تعيد الاتصال مع أم عبد الله. طيب معنا المتصل الآخر ميساء من الأردن، تفضلي. أخت ميساء السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. ألو ميساء تفضلي. ألو السلام عليكم. أنتقل إلى أبي أسامة. أبو أسامة ألو السلام عليكم. طيب أرجي جميعا، ولذلك أنت الرجل في بيتك غير الرجل خارج خارج منزلك، في بيع وشراء غير قضية هدايا وعطايا، لكل مجراها وطرائقها، وهذا الذي ينبغي أن يعقل يعقله الناس ويربي عليه الإنسان نفسه في الأول ثم من تحته، وهذا مفروض في المدرسين الإخوان في الجامعات في الطرائق، يعني في كل شيء، لكنه أحيانا يحصل أن الناس تنتفع بعضها من بعض، وقد يكون هذا أحيانا مذموما، أن يستغل صاحب السلطة سلطته، إذا كان الإنسان في رتبة عسكرية عالية يستغل جنوده، إن كان مديرا ذا نفوذ، خاصة مثلا يكون في مدرسة خاصة ويخشى المعلم أن يلغى عقده فيستغل وجود هذا المدرس، أو أن يكون أجيرا عند أحد الأثرياء أو خادمة في منزل، هذه كل شيء لها وقتها، ولا بد أن تربى في الناس، والناس يجملوك إن رأوا منك أنك تفرق ما بين هذه الأشياء. مثلا نحن عندنا من أخطائنا مثلا نأتي بسائق والعقد الذي معه على أنه سائق، ثم يريدون من هذا السائق أن يصنع كل شيء، صحيح، وهذا غير صحيح. صحيح أنت أتيتني به، أتيت بي على أني سائق، حتى أنه يريد أن يتجمل في صاحبه بيشيل أشياء معينة، قال أصلا هو فاضي ما عنده شغل، يقول عن السائق جالس فاضي ما عنده شغل، وبدل المشاوير يا شيخي خليه يشتغل. وهذا طبعا يعني خطأ محض، مفترض أنه إذا صنع به هذا أن يكون بأجره بحقه. أحيانا يطلب منه إصلاح إضاءة في البيت أو سباكة في البيت، ويقول أصلا ما شغلته يشغلك، ويقول عبارات كذا، لكن الإنسان يحترم عقده ويحترم علاقته بالناس، وهذه دقائق جيد. لكن لابد أن يكون هناك ورع في الناس أصلا. طيب شيخنا أعود إلى اتصالات معنا. الأخت ميساء من الأردن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي ميساء. أول شيء بشكر على البرنامج، غير موجود على الشاشة، تفضلي. شكر جزيل لفضيلة الشيخ ولمقدم البرنامج والقائمين بالبرنامج. أبو سام. سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة لآية الكرسي، هل يجوز قراءتها دبر كل صلاة فريضة؟ طيب سؤال آخر. سؤال ثاني، هل يجوز كتابة الآيات القرآنية على بطاقات الفرح؟ أها. طيب. طيب شكرا شكرا لكم وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا للقائمين بالبرنامج، بارك الله فيكم. شكرا لك اختي الكريمه، شكرا لكم. السلام معنا ايضا ابو اسامه، السلام عليكم. ابو اسامه كرما من الهاتف الهند. السلام. تفضل ابو اسامه. انا ارحب بك واطلب منك ان تسمعنا من الهاتف وليس من التلفاز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن نتكلم شيخ العشر؟ اي كيف تفضل. السلام عليكم شيخ صالح. حياك الله يا ابو اسامه. كيف صحتكم شيخ؟ الحمد لله بخير وعافيه. نبارك لكم انطلاقه موقع الراسخون، ونسال الله ان ينفع به. امين امين. وكما قال. طيب اشكرك يا ابو اسامه على هذه المباركه، جزاك الله خير. معنا ام سعد ولعلها المتصله الاخيره في هذه الحلقه. ام سعد تفضلي. أم سعد. طيب أنا أعتذر عن استقبال أي اتصال، بقي معي 10 دقائق لعلنا نمضيها إن شاء الله في المحاور. شيخنا الأخت ميساء كانت تسأل عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. هذا من السنة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. فمن السنة أن يقرأ الإنسان آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. طيب. وسألت هل يجوز البطاقات القرآنية؟ الأولى أن لا يكتب الآيات القرآنية على بطاقات الأفراح في الدار، لأنها ترمى غالبا، لأنها ترمى ومصيرها غالبا للامتهانة. طيب. وهذا من باب منع الوسائل. وش رأيك يا شيخ في من يعلقها على الجدران؟ الآيات يعني؟ أي نعم. إذا كان المكان معظما طاهرا جاز تعليق ولا فيه الآيات على القرآن ولا فيه بس. لكن ما الذي يعلق؟ يعني إنسان يختار آيات مناسبة. ترجع كمان لقضية العقل. أنا أذكر أنني زرت أحد الناس في مكانه يعني في مكتبه طيب، وقال تفضل أبا هاشم، فجلس جلس مثل مجلسي هذا. كان هو معلق لوحة، فلما نظرت في اللوحة ولا مكتوب فيها إنها ساءت مستقرا ومقاما، فقلت أول طلب نزل اللوحة. قال حرام. قلت ما هو حرام، بس الاختيار. يعني أنت يأتيك ضيف أول ما يقرأه إنها ساءت مستقرا ومقاما، هذا لا يليق. هذه من قضية يعني العقل وفقه التعامل الشرعي. طيب شيخنا المخرج يطالب أيضا بالتنويع عن الموقع، لأن أيضا في طلبات من بعض المشاهدين العرض الموقع ليتعرفوا عليه مباشرة، وأيضا تكرار الرابط الخاص بهذا البرنامج بهذا الموقع عفوا. لعل الآن يظهر لكم الموقع أكثر من مرة. أي نعم، هو بينفتح تقريبا. طيب شيخنا بالنسبة لحديث التيامن، الحديثين واردة في المشروبات، البعض يروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه يخص هذه سنة التيامن بالمشروبات فقط دون غيرها، فنعمل بهذه الرواية نقول أنها تعمم في الجميع في الكل. قيل بهذا، لكن الصواب أنها عامة. الصواب يبدو أنها عامة. طيب في الحديث الأول، الأيمن بالأيمن، هل تكون بالنصب أو بالرفع؟ بالنصب تكون أولى. بالنصب على تقدير التقدير مفعولية المطلقة، أو بعضهم يقول على الحالية. طيب خليني أرجع للموقع مرة أخرى. شيخنا وصلت إلى هذه المرحلة ودشنت موقع خاص، لعلك يعني استشعرت أهمية مثل هذه المواقع في التواصل بين العلماء وبين طلبة العلم في نشر الدعوة في كل مكان. نعم. فما رأيك في هذه المسألة؟ هذا حق، هذا يعني ما كتبه الله جل وعلا لأهل هذا العصر من التقارب التقني، يجب أو ينبغي أو يحسن أن ينتهز انتهازا حقيقيا. وقد أثبتت هذه الشبكات قدرتها على الوصول إلى الغير في شتى أطراف الأرض، فهي إن لم تملأ بحق ملئت بباطل، وهذا من المجال الذي يتنافس فيه الناس. ويعني لأن الموضوع يتعلق ب يعني طيب أخرج شيء بهذا يصعب الحديث عنه، لكن نحن نرى سنقيم يعني مدى انتفاع الناس بهذا، ثم يعني طبعا ستكون قريب من المنتدى يعني مش في تواصل وكذا. وأنا كثير الأسفار كثير الصوارف، لكن إن شاء الله في الشيخ عطا الله وإخوانه وأخواته النفع الكبير، وأنا أهيب بأهل القطوف الدانية المشاركة بقوة في الإشراف بإذن الله. وأنا أيضا أدعوهم دعوة خاصة في هذه الحلقة. شيخنا كما تعودنا من سواء من طرح العلماء في مؤلفاتي من طرحكم في هذا البرنامج، أن هذه الأحاديث تشتمل على جانب كبير من أحكام الفقه وبينا بعضها. أيضا هناك بعض الإيمانيات يجب على المسلم، يجب على طالب العلم أن يتقصها في مثل هذه الأحاديث. في الحديثين طرحنا يعني كثير من الأحكام، إذا كان من إيمانيات ممكن نستشعرها من هذا الحديث. والله شوف، أعظم ما في هذا وأمثاله أن يعرف الإنسان عظمة ربه. هذا نبي الأمة وأشرف الخلق مقاما وأجلهم منزلة. فيؤتى له بماء بلبن شيب بماء ليشربه. وقد علمت من قدمته له أم أنس حاجته صلى الله عليه وسلم لهذا اللبن والماء، فشرب أطعم من حوله. وهذا يدل على الضعف البشري، والذي يطعم ولا يطعم هو الله، فهذا سيد الخلق وأشرفهم مع ذلك يطعم. الملائكة حقا لا يطعمون، لكنهم لا يطعمون. ليس بأيديهم رزق البتة، إنما الذي يطعم ولا يطعم هو الله جل جلاله سبحانه. وينبغي للعاقل وهو يرى بعينيه أو يقرأ مثل هذه الأحاديث أن يتأمل من خلالها عظمة ربه. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، ما أريد منهم من رزق في سورة الأخرى، وما أريد أن يطعمون. ومن هذا يعلم أن الله جل وعلا خلق خلقه لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة، لكن خلقهم ليعبدوه وحده ويفردوه بالعبادة ويمجدوه ويعظموه، تبارك اسمه وجل ثناؤه. لما زعمت اليهود، زعمت النصارى أن المسيح ابن الله وكذلك أمه، مما رده الله عليهم أنه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ثم قال كانا يأكلان الطعام حتى يبين نقصهما وعجزهما وافتقارهما إلى الله فسبحان من افتقر كل شيء إليه واستغنى بحمده وعظمته عن كل أحد. فعندما الإنسان حتى عندما يمسه النصب يمسه اللغوب يمسه التعب يتذكر عظمة ربه الذي لا يمسه نصب ولا لغوب قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاك الله خير تقدم لك بجزيل الشكر. آمين شكر لك الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة. نلتقيكم بإذن الله في برامج أخرى وفي حلقات جديدة ومتجددة من هذا البرنامج. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات رصينات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات رصينات ممتعات. قطوفها دانية ثمارها يانعة غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها غذاء للأرواح وبلسم الجراح.